أن الكبير الذي لا يطيق الصوم يطعم من كل يوم مسكين. فواجه السلام رضي الله عنه هو أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الإطعام عديلا للصيام فخير بينهما كان العجز عن الصيام مش يعين يعين الإطعام، لأن الله تعالى جعل الإطعام عديلا للصيام عند القدرة عليه. فعلم من هذا أن من لا يقدر على الصيام وعجز عنه عجزا مستمرا فإنه يأتي بما جعل عديلا له وهو الإطعام. وهذا من فقهه رضي الله عنه، هذا من فقهه. طيب قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم من حيث الإعراب، كيف نعرب هذا؟ وش نعرب أن تصوم؟ اعرب التفصيل. حرف مصدر نسب أن، حرف مصدر ينسب ينسب المضارع. طيب تصوم نصب بأن، تعلم هنا أخذ نعم. والواو طيب وأن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر مبتدا خير ينساه لما ظهر في آخره. طيب قوله تعالى إن كنتم تعلمون، هل هو قيد في الخيرية إلا ماذا؟ كنت تعلمون؟ أقول لكم إن كنتم تعلمون، لا لهم لو خير يعني، فإن لم تعلموا فليس خير لكم. لا أجل كيف لا لم تعرف يعني. لا هم قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إذا قلنا إن هذا الشر عائد على الجملة التي قبله صار المعنى أنه خير لنا إن علمنا، فإن لم نعلم فليس خير لنا. نعم شرف الخير، شرف الخير يعني فإن لم نعلم فليس خيرا. هذا كيف نقول في هذه الجملة الشرعية؟ إذا تحقق الصيام صام فهو خير العملية ما صام. جملة مستأنفة مستقلة صح، ما هي قيس التي قبلها؟ ليست قيدا بل هي مستقلة، يعني إن كنتم من ذوي العلم نعم تعلموا أن الصوم خير، تعلموا أن الصوم خير. ولكن معنى إن كنتم من ذوي العلم فالصوم خير لا، تعلموا. وهذا نشوف الآية الآن وش فيها من فوائد، لأن ما تكتبنا لا أخي ما كتبنا نكتب الفوائد يعني كملنا آية الوصيب. طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أهمية الصيام، لأن الله تعالى قدره بالنداء، وأنه من مقتضيات الإيمان، لأنه وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين، وأن تركه مخل به، لأنه إذا كان من مقتضياته فتركه

ضعيف. ولهذا الصحيح أن أل هنا بالجنس وليس في العموم. وأن معنى أنزل في القرآن أي بدأ إنزاله كقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا أنزلناه في ليلة القدر. وقوله أنزل فيه القرآن أنزل معروف من نزول كل من فوق من أعلى، وذلك بأن القرآن كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه. وقولها القرآن، القرآن مصدر مثل الغفران والسكران، الغفران بالضم والسكران بالضم والقرآن بالضم، كلها مصادر، لكنه بمعنى اسم الفاعل او بمعنى اسم المفعول. قيل انه بمعنى اسم المفعول اي المقروء، وقيل بمعنى اسم الفاعل اي القارئ يعني الجامع، لانه من قرا بمعنى جمع، ومنه القريه لانها مجمع الناس. ولا يتنافى أن نقول أنه من هذا ومن هذا، يعني جماعة المساعد واسم المفعول. وقوله القرآن انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى من الهداية وهي الدلالة، من الهداية وهي الدلالة. فالقرآن دلالة للناس يستدلون به على ما ينفعهم في دينه ودنياه. وقوله هدى للناس عامة، كل الناس يهتدون به، المؤمن والكافر يهتدون به الهداية العلمية. أما الهداية العملية فإنه هدى للمتقين كما في أول السورة، هدى للمتقين، فهو للمتقين هداية علمية وعملية، وهو للناس عموما هداية علمية. وقوله هدى، كلمة هدى هذه هل هي مفعول من أجله أو حال من القرآن؟ حال. إن كانت مفعول من أجله فالمعنى أنزل بهداية الناس، وإذا كانت حالا فالمعنى أنزل هاديا لنا، هذه للناس، وهذا أقرب بقوله وبينات من الهدى والفرقان، وبينات فهو هدى وبينات. وقوله للناس، الناس قد قلنا كثيرا أن أصلها الأناس، ومنه قول الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم بوجهية تصفر منها الأنامل، وكل أناس سوف تدخل بينهم بوجهية تصفر منها الأنامل. لكن بكثرة استعمالها قدر فهمها مع الفقير الناس، والمراد به البشر، المراد به البشر، لأن بعضهم يأنس البعض ويستعين به. وقوله بينات معطوفة على هدى، بينات من الهدى والفرقان، يعني أنه ليس هداية دلالة فقط، بل هداية مع البراهين، لأن البينات هي البراهين والأدلة، وذلك لأن طريق الهدى قد يكون مبين الطريق فقط، لكن ما يأتي بالحجج والبراهين الدالة على صدقه. فالقرآن جامع بين الهداية وبين البراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبار وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام. وقوله من الهدى والفرقان هذه صفة البينات، يعني أنها بينات من هذا النوع من الهدى وهو الدلالة والإرشاد. والفرقان مصدر أي اسم مصدر فرق يفرق تفريقا وفرقانا، فهو أي القرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب وبين حزب الله وحرب الله وبين النافع والضار. فرقان في كل شيء، فرقان في كل شيء. ولهذا الموفق لهداه القرآن يجد الفرق العظيم في ما دل عليه القرآن. والإنسان الذي في قلبه زيغ والغضب لله يتبه عليه الأمور ولا يستطيع أن يفرق بين الأمور المتفادية وبين الأمور المختلفة. تجد تتبع عليه الأمور وتنبه ولا يفرق بين مختلفها ولا يجمع بين ما توافق فيه أو موفقه. وقوله وبينات من الهدى والفرقان، من جملة الفرقان أنه يفرق أيضا بين الثواب والعقاب. ولهذا في الغالب أن الثواب يأتي مفصلا والعقاب يأتي مجمعا، ما نقول دائما لكن في الغالب. إذا رأيت مثلا هل أتى على الإنسان من الدهر قال فيها الله عز وجل إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. بس وأهل الجنة سبب بعض الناس في هذا بيتا طيب من يحفظه؟ تجين مطلوب هنا يعني مثل ما سهل جدا وقوم سوية طلبية وبجامل وبجامل وبجامل وبما وقد وبلن وبجامل صح صح لا ما قال وقفت وبما وقفت مثل وقفت وبما وقفت وبلن وبالتنفيذ اسمية طلبية هذه معنى طلبية فليصم. واللام لام الأمر فليصم وسكنت بوقوعها بعد الفاء وهي تسكن يحصير إذا وقعت لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء ثم نعم وأو طيب إيه واو الواو صح. طيب نبي شواهد على هذا نعم ثم صلي معك طيب هذا سلام الأمر إذا وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة تسكن بخلاف لام التعليل فإنها مكسورة ولو وقعت بعدها. ولذلك يغلط كثير من القرى في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتع بعضهم يقول وليتمتع وهذه على جعل اللام التعليل ما يصوم فتقول وليتمتع. قال فمن شهد منكم شهرا فليصومه شهد بمعنى شاهد هذا قول وشهد بمعنى حضر هذا قول آخر. فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله الشهرة لأن الشهرة قلنا في تعريفه مدة ما بين الهلالين والمدة تشاهد ولا ما تشاهد؟ ما تشاهد المدة دائما مو تشاهد. طيب وعلى الثاني فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن حضر الشهر فليصم. يرد فيها اشكال ولا ما يرد؟ ما يرد فيها اشكال. على القول الاول الذين قالوا المراد بالشهد من الشهاده لا من الشهود الذي هو الحضور قالوا ان الشهر هنا على تقدير مضاف أي فمن شهد منكم هلال الشهر هلال الشهر فليصوم. أو على رأيهم من باب التجوز بالشهر عن هلاله

كله يدلك على أن الله عز وجل يقدر ما يكرهه لحكم عظيمة بالغة. لماذا لم نضمن الإرادة الكونية المحبة لهذا الله؟ لا، لكن أصلها ليس محبوبا لله، نفس المراد غير محبوب، لكن ما يترتب عليه المصالح هو المحبوب. لأن الإنسان يحب الشيء لا يترتب عليه. لا، بارك الله فيك. المراد نفسه شر معصية، ولا يمكن نقول أن الله يحب المعصية أبدا، لكن يحب ما يترتب عليه من الآثار الحميدة. لولا المعاصي ما قام الجهاد في سبيل الله، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تحل الإنسان أيضا بنفسه. لو كان الناس كل من لحولك يطيعون الله ما تنفرد أنت بالمعصية، حتى لو كنت تريدها ما ذهبت تفعلها، فكثير من المصالح المترتب عليها هذا محبوب إلى الله. أما نفس المراد فليس محبوبا، ولا يمكن أن نقيمه من يحبه. إن عقولنا لا تحيط بكل الفكر ولا بشيء من حدود الله. نعم، وما وزيد من العلم إلا قليلا. فهذه الحكم ربما هذا الشاب لو أنه بقي نعم لحصل له انحراف، ما ندري، فلعله يكون له انحراف لو بقي فيضل هو ويضل الناس. الله سبحانه وتعالى حكيم، فكل شيء يفعله الله عز وجل فاعلم أنه لحكمة، لا تظن أنه ليس لحكمة، بل لو ظننت أنه على خلاف الحكمة فاعلم أن ظنك هو الخاطئ. نعم، لأنه مش أنت الإنسان الذي تريد أن تحصل على الله عز وجل حتى تريد منه أن يفعل ما ترى أنه أنت ما تراه أنت حكمة. نعم، هل هذا معقول؟ إنسان الآن ما يبصر طرف المسجد، نعم، بالآلة الحسية وهي العين، كيف هذا يبصر الأمور المعنوية الحكم والأسرار التي يتضمنها خلق الله عز وجل وشرعه؟ ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على أن يقول والله إحنا بنجلس نحلل الشرع، الشرع بأيدينا الآن محصور كتاب والسنة، نبي نحل ونبي نجعل كل مسألة حكمة، تقدرون؟ ما يستطيعون، لأن فيها أشياء تحار فيها العقول في الحقيقة من المشروعات ما تقدر الإنسان يعلمها، وهي مشروعات محصورة، كيف عد الخلق اللي ما يحصر؟ القول العدل دائما، القول الحق دائما يكون عدلا بينك تتفصل. إذا تأملت مسائل النزاع لا في المسائل العلمية العقلية ولا في المسائل العملية الفقهية، إذا تدبرت هذه المسائل وجدت دائما أن الحق وسط بين التفصل. والعام من القنون خير الأمور الوسط. فينا هم من الحقيقة ترى ناخذ عن الموضوع بعض الأحيان، لكنه يمكن هذا ظاهره بارك الله فيك أشكل على كثير من الناس، ولكنه عند التأمل لا أشكال فيه. التردد يكون له سببان، السبب الأول الإشكال على الفاعل أو جهل الفاعل بما يترتب على هذا الأمر، فتجده يتردد فيه هل يفعل ولا لا. الأمر الثاني التردد يكون سببه العلم، لكن هناك مقتضى آخر وهو الرحمة، فيتردد الإنسان، ولكنه أخيرا يصمم. مثل ما قلنا الآن الكيد يحزن الصبر ولا لا، وتجد الإنسان يتردد، لكن إذا علم ما فيه ما مصلحة يعني لا بد منه أقدم. فالتردد الذي ينزه الله عنه عز وجل التردد الذي سببه جهد، هل أقدم أو ما أقدم،